جاء في بعض الروايات لكنها غير خارج الصحيح في هذا، ذكرها المؤلف في فتح فيما تقدم من شان جيد. نعم بعض الروايات. نعم هل هذا في خاص الصلاة المفروضة؟ هذا جاء بعد المفروضة، ما سمعناه إلا بعد المفروضة مكتوبة يعني. نعم.